آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يعضد شجر الحرم. لا يعضد شجر الحرم، وهذا سبق أنه لبيان حرمة شجر الحرم، وأنه لا يجوز أن يعضد، يعني أن يقطع، لا يجوز أن يقطع شجر الحرم، سواء يقطع للانتفاع به أو يقطع الانتفاع من ثمنه. يعني إنسان قد يكون ما عنده مال يقطع من شجر الحرم ويبيعه كحطب ونحوه، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. طيب، هل يجوز أن ترعى منه الدواب، أن يترك دواب ترعى؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن شجر الحرم، وهو الذي أخبر بذلك، ومع هذا لم يأمرهم أن يمنعوا دوابهم، كانت الدواب تأكل، كانت الدواب تأكل، فلا بأس أن يترك الدواب تأكل، لكن هو لا يجوز أن يقطع، لا يجوز أن يقطع شيء من شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه، الشوك هو الشجر اليابس، الشوك هو الشجر اليابس، فلا يقطع الشجر اليابس ولا يقطع الشجر الأخضر. الأخضر، ومنهم من قال: الشجر هو ما له ساق، الشجر هو ما له ساق، والشوك ما سوى ذلك، ما سوى ذلك. لكن على كل حال، كل ما ينبت ممنوع قطعه، كل ما ينبت في الحرم ممنوع قطعه من أشجار ونحوها، إلا الإذخر الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. ثم ذكر حديث أبي شريح العدوي، العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، عمرو بن سعيد أمير المدينة، عمرو بن سعيد أمير المدينة، من قبل من؟ من قبل يزيد بن معاوية، من قبل يزيد بن معاوية، لأن يزيد بن معاوية لما أخذ الملك جعل عمرو بن سعيد على المدينة، جعل عمرو بن سعيد على المدينة، وكان عبد الله بن الزبير أين؟ ها، كان في مكة، عبد الله بن الزبير كان في مكة، ولم يبايع يزيد، لم يبايع يزيد، فأرسل، أراد أن يرسل يزيد جيوشا إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، فأرسل يزيد، أرسل إلى أميره في المدينة، من هو أميره؟ عمرو بن سعيد، أرسله وأمره أن يرسل جيشا لقتال عبد الله بن الزبير. عمرو بن سعيد جهز جيشا لقتال ابن الزبير، جهز جيشا، ومن ولى على هذا الجيش؟ ولى على هذا الجيش أخ عبد الرحمن، أخ عبد الله بن الزبير، ولى على الجيش أخ عبد الله، أخا لعبد الله بن الزبير، وكان مختلف مع أخيه، كان مختلف مع أخيه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، وذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة، وقيل أنه حبس، لم يستطيعوا عبد الله بن الزبير، لكن المهم الشاهد، شاهد أن عمرو بن سعيد يجهز الجيش لرسالة لمكة عبد الله بن الزبير، وكان أبو شريح موجود رضي الله عنه، كان موجود في المدينة، فماذا قال الأمير؟ يقول عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني يرسل جيوش: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، لأنه يجهز الجيوش لقتال ابن الزبير، وأراد شريح أن يخبره بأن القتال في مكة محرم ولا يجوز، لكنه تأدب مع الأمير، تأدب مع الأمير وقال: ائذن لي أيها الأمير، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، قال: ائذن لي أيها الأمير. ففي هذا الحديث التأدب مع ولي الأمر، مع الأمير، وإنكار المنكر، وإنكار المنكر. ولهذا لا تلازم بين، لا منافاة، لا منافاة بين التأدب وطاعة ولي الأمر وبين إنكار المنكر، إنكار المنكر شيء، والسمع والطاعة والتأدب شيء، شيء آخر. قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد، للغد يعني اليوم الثاني من فتح مكة، لليوم الثاني من فتح، من فتح مكة، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. كل هذا الكلام العظيم يقوله لعل الأمير أن يرتدع ويرعوي ولا يرسل الجيش، ولهذا قال: فسمعته أذناي، هذا مؤكد لهذا النقل، قال: ووعاه قلبي، يعني أن قلبي صار لهذا الكلام كالوعاء، حفظه وأتقنه وأبصرته عيناي، يعني أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ويتكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه، يعني وصف الله عز وجل بالمحامد مع المحبة والتعظيم. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وقد ورد أن مكة حرمها إبراهيم، ورد أن مكة حرمها إبراهيم، وهنا حرمها الله، حرمها الله. فكيف الجمع بينهما؟ أن تحريم إبراهيم ها ليس ابتداء، تحريم إبراهيم ليس ابتداء بل إظهارا وبيانا، تحريم إبراهيم إظهارا وبيانا لتحريم الله، إظهارا وبيانا لتحريم الله. وإلا فمكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، واضح لا؟ إذن ما معنى تحريم إبراهيم لمكة؟ ها كيف الجمع بين تحريم إبراهيم وتحريم الله لمكة؟ ها إبراهيم لم يحرمها ابتداء، إنما أظهر وبين تحريم الله لها، أظهر وبين تحريم الله لها. قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، يعني يقتل، يقتل. وعمر بن سعيد لماذا يرسل الجيش؟ ليقتل، ليقتل من؟ ليقتل بن الزبير. أن يسفك فيها دما، أن يسفك فيها دما، ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع الشوك ولا يقطع الشجر. فإذا كان الاعتداء على الشجر والشوك محرم، فكيف الاعتداء على المعصوم بالقتل؟ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا إراد قد يرد، يعني قد أحد يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا الله عليه وسلم ترخص ساعة من النهار صح، فأنا أقتدي به وأترخص برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن تلك الرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم ها لا قبلها ولا بعدها، يعني ليس فيه رخصة في القتال في مكة قبلها وليس فيه رخصة بعدها، فلم تكن مكة حلال للقتل منذ خلق الله السماوات والأرض إلى ساعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها، ثم حرمت ولن تحل إلى قيام الساعة. إذن الباب ها موصد، مغلق، الباب مغلق، لا يمكن أحد يستحل القتال فيها. فإن أحد ترخص لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. إذن الأمر الأول أن الإذن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، هذا الأمر الأول. طيب، والأمر الثاني أنه لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دائما، أذن له ساعة من النهار، ولهذا قال وإنما أذن لي ساعة من النهار، ساعة من النهار. ومعنى الساعة يعني ها ما معنى ساعة محمد؟ 24 ها أحسنت، الجزء من الوقت. طيب ما هو هذا الوقت الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو هذا الوقت؟ من طلوع الشمس إلى العصر، الوقت الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتال مكة من الضحى، يعني من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، هذا الذي أبيح فيه القتال للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم بعد ذلك. وإنما أذن لساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني كما حرمت قبل، كما حرمت قبل. ولهذا سعد بن عبادة لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال اليوم نستحل الكعبة، يقول سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، اليوم تعظم الكعبة، اليوم تعظم الكعبة. ثم عزله النبي صلى الله عليه وسلم، عزل سعد بن عبادة عن إمارة الخزرج ووضع ابنه مكانه، وضع ابنه مكانه، فلم ينزع الإمارة منه، لا، ترك الإمارة له لأنه وضع فيها ولده، لكن عزله تأديبا له رضي الله عنهم. قال وإن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، وليبلغ ها وليبلغ، لماذا الغين مكسورة هنا؟ لالتقاء الساكنين، أحسنتم، نعم، وليبلغ الشاهد الغائب. من الشاهد؟ أبو شريح شهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغائب؟ نعم عمرو بن سعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قبل حادثة عمرو بن سعيد ما في إشكال، لكن صلى الله عليه وسلم قال وليبلغ الشاهد الغائب. طيب الآن الذي ينقل الحديث وقد شهده من هو؟ أبو شريح. والذي لم يحضره من هو؟ عمرو بن سعيد. فالشاهد ينقل للغائب لعله أن يعي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، يعني ماذا رد عليك لما أخبرت بهذا؟ ماذا رد عليك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. رد قبيح، رد قبيح وسيء، إذ أن أبا شريح يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول أنا أعلم منك، كذب. من أعلم منه إذا كان هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما القول الثاني؟ ما عندنا قول ثاني. إذن هذا رد قبيح يدل على أنه ظالم وأن عنده كبر. وقال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا، يعني ابن الزبير. ابن الزبير عنده عاصي. طيب لماذا عاصي؟ لأنه لم يبايع يزيد، فمعناه أنه خرج من الطاعة، معناه أنه خرج من الطاعة، لم يخضع للبيعة فسماه عاصي. ما عاصي. وهل الحرم يعيذ عاصي؟ هو يقول لا يعيذ عاصي. هل كلام صحيح؟ يقول لا، ليس بصحيح، بل الحرم يعيذ العاصي، لأن العاصي يضيق عليه في الحرم حتى يخرج. ولهذا يقول العلماء لا يقتل في الحرم، يضيق عليه، يمنع من الطعام ومن الشراب حتى يخرج. إذن هو لم يصدق بهذا، قال إن الحرم لا يعيذ عاصيا، مع أنه كذب على ابن الزبير، لكن تنزلا هل الحرم يعيذ العاصي؟ نقول لا يعيذه من حيث الجملة، يعني يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ولا يقتل في الحرم. قال ولا فارا بدم، هذا رد قبيح أيضا. ولا فارا بدم، يعني شخص قتل شخص ثم لجأ إلى الحرم، لجأ الحرم، يقول إن الحرم لا يعيذه، والعلماء يقولون يضيق عليه حتى يخرج ثم يقتل، يضيق عليه حتى يخرج ثم يقتل. ولا فارا بخربة، يعني بلية، كما فسرنا بلية أو سرقة أو جريمة ونحوه. ولا فارا بخربة، أي بلية. وكلامه هذا كلام عمرو بن سعيد هذا مردود، ولا يقبل، لأنه مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يغفر صيد الحرم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلق لها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إن الإذخر إصابتنا وخطورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. قال رحمه الله: باب لا ينفر صيد الحرم. لا ينفر صيد الحرم، عقد هذا الباب لتحريم تنفير صيد الحرم، صيد الحرم، كما ترجم قبل قليل بقطع الشجر، بقطع الشجر أنه لا يجوز. هنا ترجم أيضا للصيد، قال لا ينفر ولم يقل لا يقتل، صح؟ لأنه إذا كان منهي عن التنفير فالقتل من باب أولى، والقتل نص عليها أيضا في القرآن. إذن لا يجوز أن ينفر صيد الحرم، صيد الحرم. والمصنف هنا قال صيد الحرم يعني أضافه إلى الحرم، أضاف الحرم. طيب الصيد الذي هو ليس للحرم، الصيد الذي ليس للحرم، إنسان عنده حمام يربيه هنا فأخذه معه إلى مكة، أخذه معه إلى مكة، الآن دخل الحرم ومعه الصيد، صح ولا لا؟ ماذا يصنع به؟ سيأتي. العلماء اختلفوا ما كان في يد الحكومية وما كان في يده المشاهدة، المشاهدة، وهذا نأتي إليه في بابه عند الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وهذا كما سبق. إذن الباب مغلق قبل وبعد، فمكة حرام منذ خلق الله السماوات والأرض ولم تحل أبدا إلا ساعة في وقت واحد فقط وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حرمت ولن تحل إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قال فلم تحل أحد قبلي ولا تحل أحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها يعني لا يقطع شوكها ولا يحش حشيشها ولا يعضد شجرها، ولا يعضد شجرها، شجر يقول ما له ساق، ما له ساق، فإن هذا لا يقطع، فإن هذا لا يقطع. وقد سبق، سبق أن نبات الحرم كله لا يقطع إلا ما استثني كما سيأتي، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها. ومعنى لا ينفر ذكر في رواية خالد عن عكرمة آخر الحديث قال هل تدرون ما لا ينفر صيده أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، يعني هذا تنفير الصيد، يعني لو أنك جعلت الصيد يذهب عن الظل لتجلس فيه أنت، هذا هو التنفير، هذا هو التنفير، فضلا عن طيرانه وعلى الآخرة. فقوله لا ينفر صيدها هذا يدل على التحريم، يدل على التحريم. وقوله صيدها ما المراد بصيد مكة؟ ها كل حيوان، ها حلال بري متوحش طبعا أو أصلا متوحش أصلا، هذا هو الصيد. فما لم تكن في هذه الأوصاف، انتبهوا، فما لم تكن في هذه الأوصاف فإنه جمال، لا تنشغل خليك معي. فلا يمكن أن يكون صيد إلا إذا توفرت بهذه الأوصاف، هذه الأوصاف. طيب قوله صيدها أضاف الصيد إلى من؟ إلى مكة، معناها أن هناك صيد ليس من صيد مكة، هناك صيد يكون من الحل، صح ولا لا؟ فهل هذا يدخل أو لا يدخل؟ وقد مر معنا قوله شجرها، صح؟ لا يعضد شجرها، فالشجر الذي يغرسه الآدمي في مكة يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع، لأن أضاف الشجر إليها. طيب هنا أضاف الصيد إلى أي شيء؟ إلى مكة. وبناء عليه إذا كان الواحد معه صيد صاده في الحل وأخذه حيا ثم دخل فيه مكة، هل له أن يأكله؟ هل له أن يقتله؟ قولان للعلماء. القول الأول، قول الأول أنه يجب عليه أن يطلقه، يجب عليه أن يطلقه لأنه صيد ولا يحل له، لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. طيب هذا معه، طيب عنده في البيت إنسان عنده حمام، فلما ذهب إلى مكة أخذ الحمام معه، أخذ الحمام معه، فالذي يملك الصيد، الذي يملك الصيد تكون له يد حكومية ويد مشاهدة، اليد الحكومية الملك يملكه، هذا لا إشكال يبقى معه. لو أن إنسان ذهب إلى مكة وعنده حمام هنا وتركه وذهب إلى مكة ودخل الحرم، الآن هو يملك صيدا، صح؟ يملك صيد، هل يطلقه؟ لا. لماذا؟ لأنه في يده الحكومية ليست المشاهدة، الحكومية أنه يملكه، يعني أنه تحت يده ملك له، لكن ليس في يده المشاهدة في قبضته، هذا له. وإذا كان في يده المشاهدة ها، فالقول الأول أنه يجب عليه أن يطلقه، سواء أتى به من بلده يملكه أو صاده في الحل وأخذه معه ودخل الحرم، فإنه يطلقه ولا يجوز له أن يقتله. القول الثاني أنه له، له أن يذبحه وله أن يأكله، لأن هذا ليس من صيد الحرم، هذا ليس من صيد الحرم، هذا الأمر الأول. الأمر الأول يقولون أنه ليس من صيد الحرم، ولهذا الصيد يضاف إلى المكان الذي صيد فيه، والنهي عن صيد الحرم كما أن النهي عن شجر الحرم، والصيد الآن ليس للحرم، الصيد ليس من الحرم. ماذا قلت القول الأول؟ يطلقه، إذن هو صيد كصيد الحرم، إذن التعليل كصيد الحرم، يقول يجب أن يطلقه لأنه كصيد الحرم، لأنه أصبح في الحرم ولعموم الأدلة. القول الثاني، قول الثاني أنه ليس له أن يطلقه وله أن يأكله ويذبحه وإن كان صيدا، لكنه ليس بصيد الحرم لسببين بل لثلاثة. الأول أنه ورد أنهم في زمن عبد الله بن الزبير كانوا يبيعون الصيد في مكة، في زمن عبد الله بن الزبير ذكر أنهم كانوا يأتون بالصيد من الحل فيبيعونه في مكة، يأتون بالصيد من الحل فيبيعونه في مكة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ليس بصيد الحرم، هو صيد من خارج الحرم، هو صيد من خارج الحرم، فليس بصيد الحرم، كما أن الشجر المغروس ليس بشجر الحرم. الأمر الثالث أن فيه إتلاف للمال، أن فيه إتلاف للمال، إذا أتى إنسان الحرم ومعه صيد، والصيد هذا يسوى يسوى آلاف الريالات من الصيد الثمين، فإذا قلنا أطلقه فإنه إتلاف للمال، إتلاف للمال. وهذا لم هو واضح، وهذا القول هو الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى، هذا القول هو الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى، أنه يجوز أن يأخذ الصيد معه ويدخل به الحرم لا بأس، ولو ذبحه داخل الحرم، لأن هذا ليس من صيد مكة، هذا ليس من صيد مكة، وإنما النهي عن صيد الحرم، النهي عن صيد الحرم. أما الصيد الذي يأتي من خارج الحرم فإنه لا يأخذ حكم صيد الحرم. ظاهر لما هو ظاهر؟ طيب. قال ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لا تلتقط لقطة مكة، اللقطة التي في غير الحرم كم تعرف؟ سنة، تعرف سنة ثم يملكها بعد ذلك، هي له، ومتى ما جاء صاحبها يدفعها إليه. لقطة الحرم لا يجوز أن يلتقطها، هذا الأمر الأول، لا يجوز إلا إذا كان يريد أن يعرفها، يريد أن يعرفها. طيب كم يعرفها؟ القول الأول أنه يعرفها سنة، أن يعرفها سنة. لعموم الأدلة في تعريف اللقطة، لعموم الأدلة في تعريف اللقطة. القول الثاني أنه يعرفها أبد الدهر، يعرفها أبد الدهر. طيب إذا مات يوصي، قبل موته يوصي أن تعرف بعد موته، فتعرف أبد الدهر، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أن تعرف أبدا، تعرف أبدا. لماذا؟ لأننا إذا قلنا تعرف سنة لم يكن هناك محسنت، لم يكن هناك مزية الحرم، لم يكن هناك مزية لمكة، صارت مكة وغيرها سواء، فتعرف أبد الدهر. طيب إذا لم يستطع أن يعرفها نقول اتركها لا تأخذها، اتركها لا تأخذها، فلو كل إنسان تركها بقيت حتى يأتيها صاحبها، لكن إن خاف عليها، نحن في زمن حرامية كثير، لو تركها يؤخذ مال المسلم، ماذا نقول؟ نقول لا، خذها لا تركها، خذها، فإن لم تستطع أن تعرفها الآن هناك جهة رسمية، يعني الدولة وضعت جهة رسمية لما يلتقط في مكة يسلم لهذه الجهة والجهة تعرفها. واضح لما هو واضح؟ حفاظا لمال المسلم، حفاظا لمال المسلم. قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، الإذخر شجر حرم، نبات من نبات الحرم، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، صاغتنا جمع صائغ، جمع صائغ، يعني الحداد أهل الذهب يشعلون به النار ليضعوا الذهب في النار ليخرج ليصف الذهب ويمحص فتشعل به النار. وورد أيضا أنه الحدادين الحديد يشعلون به الحديد، يطرقون الحديد يولعون به النار. وقبورنا يوضع في القبور أيضا، يوضع في القبور لأنه كانوا قديما إذا وضعوا اللبن أتوا بالإذخر ووضعوه في الفتحات التي في اللبن في الفتحات، ثم وضعوا عليه طين ونحوه حتى يمسكه لا يكون فتحات وينزل مطر ونحوه، فكانوا يستعملونه لهذه. وأيضا ورد أنه لبيوتهم أيضا استعمل. الشاهد أن العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر استثناء. وفي هذا صحة الاستثناء لو لم ينويه قبل استثناءه، صحة الاستثناء ولو لم ينويه ولو لم ينويه ولو لم ينويه. وأيضا صحة الاستثناء ولو حصل فاصل ما دام الكلام واحدا، انتبه، صحة الاستثناء ما دام الكلام واحد ولو فصل بفاصل. ثم معي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعضد شجرها ولا يفر صيدها إلى آخره، هل كان في باله أن يستثني الإذخر؟ الظاهر لا، ما في إشكال، ما كان في باله الإذخر، حتى قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر. فالقول الأول جواز الاستثناء إذا حصل فاصل ما دام الكلام واحد، ما دام الكلام واحد. وهذا القول هو الراجح، قد دلت عليه أدلة كثيرة، منها هذا واضح لنا، ومنها قصة سليمان لا أطفن الليلة على 90 امرأة، فقال الملك قل إن شاء الله. طيب هو ما كان في باله أن يقول أن يستثني، ما كان في باله، فلما قاله الملك قل إن شاء الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. فدل على أن الاستثناء ينفع ولو حصل فاصل ما دام الموضوع والكلام واحد. ونظير ذلك لو قال واحد زوجاتي طوالق، عنده 4 زوجات، قال زوجاتي طوالق، واضح لنا؟ فقال أحد الحضور أو ولده قال إلا أمي يا أبتي، إلا أمي، قال إلا أمك على شانك، إلا أمك، تطلق ولا ما تطلق؟ على القول الراجح هنا ما تطلق، لأن قوله إلا أمي هذا فاصل ما في شك، لكن الكلام كلام واحد، كلام واحد. القول الثاني أنه لا ينفع الاستثناء هنا، لا ينفع الاستثناء. فلو قال لزوجاته أنت طوالق، قال الولد إلا أمي، قال إلا أمك، ما ينفع هذا، يشترطون أن لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، واضح لا؟ طيب ماذا يصنعون بهذا الحديث الذين يقولون الاستثناء لا ينفع إذا حصل فاصل حتى لو الكلام متصل والمجلس واحد، حصل فاصل بكلام آخر فإنه لا يصح الاستثناء؟ طيب هذا الحديث ماذا يصنعون به؟ يقول هذا نزل فيه وحي في حينه، يعني لما قال العباس إلا الإذخر نزل جبريل مباشرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فيكون هذا من باب النسخ أو من باب التخصيص ونحن، صح ولا لا؟ لكن الأرجح القول الأول، الأرجح القول الأول، قال إلا الإذخر. وعن خالد عن أكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، يعني تنفير الصيد أن يبعد من مكانه الصيد، يبعد من الظل لأجل أن يجلس فيه. طيب والمشماس، الناس في الشتاء يجلسون في الشرقة صح؟ طيب لو نحى الصيد عن الشمس في الشتاء ليجلس مكانه، تنفير ولا ما بتنفير؟ تنفير. والآن نجد ناس في الحرم أحيانا يلعبون في الصيد، ينفرونه، يظنون أن هذا لا يضر، فتجد الحمامة أمامهم تمشي فيسرع إليه ويحرك رجليه، أو أولاده معه ويحركونه ويطيرونه، هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفيره، أن ينحى من مكان إلى آخر. نعم. لا نعم صحيح أسفك. نعم. حدثنا رحمن بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام من حرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام من حرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه ولا يقتل خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإثر، فإنه لطينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإثر. قال: باب لا يحل القتال بمكة. عقد هذه الترجمة لبيان القتال في مكة، لبيان حرمة القتال، لبيان حرمة القتال في مكة. وهذا معلوم، هذا كما سبق محرم ما في إشكال. قال: وقال أبو شريح رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. هذا الحديث الذي سبق معنا قبل قليل، وأعاده هنا. نعم، لا، ذكر حديث ابن عباس، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة، وهذا نفي للهجرة. وهل هو نفي للهجرة العامة أو الهجرة الخاصة؟ الهجرة الخاصة، هذا نفي للهجرة الخاصة من مكة، يعني لا هجرة من مكة. والدليل على أنه نفي للهجرة الخاصة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فدل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، الهجرة العامة باقية إلى قيام الساعة، وهي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما قول هنا لا هجرة، المراد من مكة، المراد من مكة. طيب لماذا لا هجرة؟ لا يمكن أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ولا من مكة إلى منطقة أخرى، لا يمكن، لأن مكة صارت بلد إسلام، مكة صارت بلد إسلام. وفي هذا أيضا بشارة، هذا أيضا بشارة. لماذا؟ ما هي؟ أن مكة لا يمكن أن تكون بلد كفر، لا يمكن أن تكون بعد ذلك بلد كفر، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة. وإذا كانت بلد كفر حماها الله، ها، سيهاجر ناس منها، سيهاجرون من مكة لو صارت بلد كفر. وهو يقول لا هجرة، يعني لا يمكن أن يهاجر ناس في المستقبل من مكة، دل على أنها لا يمكن أن تكون بلد كفر، ولله ولله الحمد والمنة. قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني الجهاد باقي والنية للخير باقية، الجهاد باقي والنية، النية للخير باقية، نية في الجهاد ونية في غير نوع البر، هذه باقية إلى قيام الساعة. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، لأن هنا الجهاد صار فرض عين، الجهاد هنا صار فرض عين، لأن قال إذا استنفرتم فانفروا، والجهاد يكون فرض عين كم حالة؟ ها، مرت معنا ثلاث حالات. ويضيف بعض العلماء كشيخنا رحمه الله تعالى يضيف حالة رابعة. الحالات الثلاث ما هي؟ الأولى أن يستنفره الإمام كما قال هنا، أن يستنفر الإمام، يعني يأمر الإمام بالخروج، يكون فرض عين. أن يحضر الصف، يلتقي صف المسلمين مع صف المشركين، يكون فرض عين. الثالث إذا داهم العدو البلد، إذا داهم العدو البلد فإن يكون فرض عين، لأن جهاد الطلب فرض عين، جهاد الطلب لا يكون إلا فرض، أقصد جهاد الدفع، جهاد الدفع لا يكون إلا فرض عين، لأنه يدفعون عن بلدهم. هذه ثلاث شروط. أضاف الشيخ محمد رحمه الله تعالى شرط رابع، وهو إذا احتيج إليه، يعني الجهاد ليس فرض عين على الجميع، لا، هو فرض كفاية. لكن عندنا مثلا دبابة أو طائرة لا يقودها إلا شخص واحد، ماذا يكون في حقه؟ ها، يكون فرض عين. وقال لا، أنا والله ما أريد الجهاد. قال الإمام: كيفك، تبي الجهاد جهاد، ما أنت بجهاد جهاد، لكن هذه الدبابة لا يقودها إلا هو، ها، ماذا يكون عليه؟ يكون فرض عين. وإذا استنفرتم فانفروا. ثم ذكر بقية الحديث، أن الله حرم أن هذا البلد يعني مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، يعني لم يحل القتال فيها لا من زمن نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، ما حل القتال في زمن أحد أبدا إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحلت له عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار كما في الحديث. نعم. وقوله لقينهم ولبيوتهم، البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث، وإذا عاد الحديث مرة أخرى ها أتى بالألفاظ الأخرى التي لم ترد في الحديث الذي قبله، ليبين الحديث كما يبينه رحمه الله سندا، يبينه كما يبينه متنا يبينه سندا، لا كما يبينه سندا يبينه متنا رحمه الله تعالى، لاستخراج الفقه من ألفاظه ومن جمله. نعم. باب الإجامة للموحد. وقوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه كله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو، اول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس وقلت لعله سمعه منه. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن بن أعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحم جمل في وسط رأسه. طيب. قال رحمه الله تعالى باب الحجامة للمحرم. باب الحجامة للمحرم، عقد هذا الباب لبيان الحجامة للمحرم إذا احتاج إليها للتداوي مثلا، فما حكمه؟ حكمه الجواز، لا بأس بها، لا بأس أن يحتجم المحرم، لا بأس أن يحتجم المحرم. والحجامة نوع من أنواع الأدوية، هي دواء وعلاج إذا احتاج أن يتداوى بها فإنه لا بأس. وهل الحجامة سنة؟ الجواب لا، الحجامة ليست بسنة، الحجامة جائزة للتداوي ونحوه. وهنا قول باب الحجامة للمحرم، ثم ذكر وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، كواه محرم يعني دليل على أن العلاج بالحرام جائز، سواء العلاج بالكي أو العلاج بالحجامة أو العلاج بالأدوية والإبر والعقاقير، هذا كله جائز ما لم يكن فيه شيء من الطيب، ولذا قال ويتداوى ما لم يكن فيه طيب، يعني له أن يتداوى لكن لا يتداوى بشيء فيه طيب، كالزعفران مثلا لا يجوز أن يتداوى به، ولهذا يقولون لا يشرب القهوة التي فيها زعفران لأنها نوع من أنواع الطيب، الزعفران نوع من أنواع الطيب، فلا يستعمله المحرم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم رسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم وهو محرم، وهذا فيه أيضا فائدة أخرى نأخذها في الحديث الذي بعده، وهو قوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه، بلحي جمل هذا موضع، هذا مكان اسمه لحي جمل، وهذا ما عليه عامة العلماء. بعضهم يعني نقل ابن حجر أن قيل أن لحي الجمل فكيه يعني آلة للحجامة، لكن رد ابن حجر عليه وغيره يقول هذا ليس بصحيح، ليس لحي الجمل هنا آلة للحجامة، يعني فكي الجمل يعني حنك الجمل يؤخذ العظم ويحتجم به، لا، إنما لحي الجمل هذا مكان موضع اسمه لحي الجمل، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه، يؤخذ منه أن من أخذ شيئا من رأسه هل يفدي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل هنا أنه فدى، ومعلوم أن المحتجم لا بد أن يأخذ من شعر رأسه، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا احتجم أين؟ في وسط رأسه، هنا يعني فوق في وسط رأسه، وسيأخذ من شعره، سيأخذ من شعره موضع الحجامة، ولم يفدي، لم ينقل عنه على صلى الله عليه وسلم أنه فدى، وفي هذا الدلالة على أن الإنسان لو أخذ شيئا من شعر رأسه فلا فدية عليه، لكنه لا يجوز أن يأخذ شيئا من رأسه إلا إذا احتاج إليه كالحجامة، فإذا احتاج إلى أن يحلق رأسه كله ماذا عليه؟ ها فدية كما في قصة كعب بن عجرة، لأن حلق الرأس كله يحصل به إماطة الأذى، صح ولا لا؟ ويحصل أيضا أن يسمى ها حلق، يسمى حلق الرأس محلقين. لكن لو أخذ موضع الحجامة هل يفدي؟ نقول لا، لا يفدي، لأنه ليس محلق، ومن رآه لا يسمى محلق، ولا ينطبق عليه أن الرأس قد حلق. ولهذا قال بعض العلم أنه إذا قطع شعره يطعم مسكين، شعرتين يطعم مسكينين، ثلاث دم، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. والصحيح أنه لا دم عليه إذا أخذ شيئا من شعر رأسه، إن كان لأجل الحجامة فلا بأس، وإن كان لغير الحجامة فإنه يأثم ولا يجوز له، لكن لا فدية عليه. ولهذا لا يجوز المحرم أن يأخذ شعرة واحدة من رأسه تعمدا يقطعها، هذا لا يجوز له. لكنه ها هل يجوز أن يأخذ شعرة من رأسه وشعرتين؟ يجوز لغير الحجامة، يجوز. متى سمعت هذا الكلام؟ متى سمعت أنه يجوز أن يأخذ شعرتين أو ثلاث لغير الحجامة؟ الليلة؟ متى؟ أي ساعة؟ هل قلت هذا؟ لا، انتبه انتبه، لأني رأيتك شوي سرحت. لا، لا يجوز أن يأخذ من رأسه ولا شعرة واحدة، لكن لأجل الحجامة يجوز أن يأخذ، لأن الحجامة نوع من أنواع العلاج لأجل أن يتداوى. يعني مثلا شخص أذاه جهة من رأسه، جهة من مكان رأسه أذاه الشعر، فأزال ما كان في فأزال بقدر مكان الأذية شيء يسير من رأسه، هل يفدي؟ لا، لا يفدي إلا إذا أزال ما يماط به الأذى، أزال رأسه كله. أما إذا أخذ مقدار الحجامة فإنه لا يفدي. فإن حلق هذا الجزء لأجل المداواة كالحجامة فلا فدية عليه، وإن أخذه لغير حاجة فإنه يأثم، يأثم عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. قال في وسط رأسه، في وسط ولا وسط؟ هذه مرت معكم، لماذا قلنا وسط؟ إذا كان التوسط من شيء واحد فالسين تفتح، إذا كان التوسط من عين واحدة من شيء واحد فالسين تفتح، وإذا كان التوسط من أعيان متعددة فالسين تسكن. أتذكرون بيتا؟ جلست وسط الدار بالتسكين، وسط الدار، لأن الدار عين واحدة، جلست وسط الدار بالتسكين ووسط القوم بفتح، بفتح السين، لأن القوم أعيان متعددة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة مات في نفاسها فقام ها وسطها لأنها عين واحدة. فإذا كان التوسط من شيء واحد تفتح السين، وإذا كان التوسط من أعيان فالسين تسكن. جلست وسط الدار بالتسكين ووسط القوم، جلست وسط القوم بالتسكين ووسط الدار بفتح السين. فإذا كان التوسط من شيء واحد تفتح السين، وإذا كان التوسط من أعيان متعددة تسكن السين، كذا؟ طيب، نعم. باب تزويج المحرم. حدثنا أبو المغيرة أبو طوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. طيب، قال رحمه الله تعالى باب تزويج المحرم. عقد هذه الترجمة لبيان تزويج المحرم، وظاهر صنيع البخاري في الترجمة كأنه يرى جواز تزويج المحرم، يرى جواز تزويج المحرم. ولهذا يقول ابن حجر الفتح، يقول ظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، ولا أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فظاهر ترجمة البخاري قال باب تزويج المحرم، ولم يقل باب النهي ولا ما حكمه، دل على أنه كأنه يرى ذلك، كأنه يرى ذلك. والصحيح أنه لا يجوز أن يزوج المحرم، أصلا أنه لا يجوز تزويج المحرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، بل في رواية ولا ها يخطب حتى الخطبة. ثم ذكر حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. انتبهوا، هنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم. وهذا يقول العلماء وهم من ابن عباس رضي الله عنه، هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وهو حلال، تزوج ميمونة وهو حلال، يعني لم يكن محرما. والدليل على أنه تزوجها وهو حلال عدة أدلة. الأول ميمونة نفسها، ميمونة وهي صاحبة القضية، ميمونة نفسها تقول تزوجني وهي حلال رضي الله عنه. ميمونة نفسها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وهي صاحبة القصة، وهي صاحبة القصة، وصاحب القصة هدر من غيره، صاحب القصة هدر من غيره. الدليل الثاني أبو رافع كان هو المراسل بينهما، هو الرسول، أبو رافع هو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، ويخبر أنه تزوجها وهو حلال، يخبر أنه تزوجها وهو حلال. ها واضح ولا لا؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم خالته ميمونة، خالته ميمونة يقول إنه تزوجها وهو حلال، يقول تزوجها وهو حلال. وميمونة ها خالة يزيد بن الأصم وخالة من؟ ابن عباس نفسه، خالة ابن عباس. فعندنا الآن كم دليل؟ ها ثلاث. غير الدليل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم. أنا نعم، الدليل، الدليل الثاني، الأول ميمونة أخبرت عن نفسها، الثاني أبو رافع هو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، أبو رافع أخبر أنه تزوجها وحلال، والثالث يزيد بن الأصم ابن خالة خالته ميمونة يخبر أن تزوجها وحلال. واضح ولا لا؟ طيب قول ابن عباس أن تزوجها وهو محرم، هذا أجاب العلماء عليه بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه وهم من ابن عباس، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن ابن عباس ما علم إلا بعد الإحرام، بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم بزواج ميمونة إلا بعد الإحرام، فظنها في الإحرام. الجواب الثالث أن قول ابن عباس محرم ها الشهر الحرام وليس الإحرام في النسك، الشهر الحرام، هذا من الأجوبة. الجواب الرابع أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نعم تزوجها ومحرم وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ لكن الجواب الأخير ضعيف، كونه قال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف. ثم معي لماذا ضعيف؟ لماذا؟ لأن الخصوصية تحتاج أولا إلى دليل، الخصوصية تحتاج إلى دليل. الدليل الثاني الخصوصية لا يكون لها معارض، لا يكون لها معارض. أنتم معي؟ كيف معارض؟ الآن لو ما عندنا حديث ابن عباس، لو ما قال زوجنا وسلم وهو محرم، الآن ما عندنا معارض صح؟ قلنا من خصائص، أقصد ميمونة، ميمونة تقول تزوجها وهو حلال صح؟ فعندنا معارض أنه تزوجها في الحرام، كيف نقول خاص؟ ما نحتاج الخصوصية. لكن لو ما عندنا أحد معارض، ما أحد قال تزوجها حلال، هنا ممكن نبحث عن الخصوصية إذا دل دليل. لكن الآن عندنا معارض، عندنا ميمونة وأبو رافع يزيد بن الأصم كلهم يقول تزوجها وهو حلال، معارض هذا على نكاحه في الإحرام، فكيف نقول الخاص؟ وعلى هذا يكون القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو ها حلال، تزوجها وهو حلال، ليس بمحرم. طيب ما في شك المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا أن يخطب، لكن هل يجوز له أن يطلق؟ ها؟ هل يطلق المحرم؟ نعم يطلق، مرنا يطلق. طيب هل له أن يراجع؟ طلق زوجته قبل أن يحرم، طلق الزوجة قبل أن يحرم، وبعد ما أحرم ندم وراد أن يراجع زوجته، هل له أن يراجعها؟ نعم، الجواب له أن يراجعها، له أن يراجعها. لماذا؟ لأن هذا استدامة نكاح لا ابتداء نكاح، هذا استدامة للنكاح وليس ابتداء للنكاح. والعلماء يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أقوى من الرفع. ثم معي ولا لا؟ الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب الأدلة كثيرة كثيرة، منها الطيب، الشخص يتطيب قبل الإحرام صح، ويبقى الإحرام عليه، الإحرام يرى في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صح ولا لا؟ هذا استدامة ولا ابتداء؟ استدامة ليس ابتداء، لا يجوز الطيب ابتداء في الإحرام. النكاح هنا الرجعة، هل هو ابتداء نكاح ولا استدامة؟ استدامة. والدفع أقوى من الرفع، قواعد مهمة لطالب العلم، الدفع أقوى من الرفع. ما معناه؟ يعني الحكم في الدفع أقوى من الحكم في الرفع، يعني الشيء إذا وقع رفعه صعب، ما نرفعه، ما عندنا قوة رفعه، لكن ندفع الحكم الأمر سهل، ممكن يدفع. ولعل يمثل بذلك المثال، شخص رضع من امرأة، شخص تزوج امرأة وبعد ما دخل بها وأتى منها بأولاد قالوا إنها أختك من الرضاع، الآن هي أخته من الرضاع صح؟ فهل نفصل بينهما؟ لا، نقول كم رضع؟ قالوا والله رضع رضعة أو رضعتين أو ثلاث أو أربع. ماذا نقول؟ ها؟ نقول خلاص النكاح يبقى، الرضاعة لازم خمس، هي زوجة ليست محرم، لأن هنا نريد أن نرفع الحكم، ما نستطيع أن نفصل بينهما. لكن شخص أراد أن يخطب امرأة، أراد أن يخطبها، فقالوا والله هذه المرأة وضعت فمها في ثدي أمه، قد تكون مصت من اللبن وقد لا تكون مصت، والآن يريد أن يخطبها، الآن نحن نريد أن نرفع أو ندفع؟ ندفع. ماذا نقول له؟ نقول لا تزوجها إطلاقا، لأن من العلماء من يقول المصة تحرم، فهو كوننا الآن ندفع الحكم الأمر سهل، ندفعه، ندفع الحكم، لكن كوننا نرفعه هذا صعب. فالرفع أقوى من الدفع، الرفع أقوى من الدفع، والدفع أسهل بأدنى قرينة أو بأدنى دليل ممكن ندفع، لكن الرفع لا نرفع إلا عندنا أدلة قطعية تدل على الرفع، فيكون الرفع أقوى من الدفع. نعم، لا، الرفع أقوى من الدفع، الرفع أقوى من الدفع. نعم، أنا قلت الدفع أقوى من الرفع، لا الرفع أقوى من الدفع. نعم. باب ما نهى عن الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورص أو زعفران. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. عقد هذه الترجمة لبيان منع المحرم والمحرمة من الطيب، المحرم والمحرمة من الطيب. ولهذا انتبهوا، محظورات الإحرام عندنا ثلاث أقسام: قسم خاص بالرجل، قسم خاص بالرجل، وقسم خاص بالمرأة، قسم خاص بالمرأة، وقسم مشترك بينهما، قسم مشترك بينهما. ها، واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ طيب، الذي خاص بالرجل، ها، المخيط، تغطية الرأس، السراويل، السراويلات كما رضي الله وسلم ونحن، هذا خاص بالرجل. أما المرأة لا، تلبس المخيط، تلبس الثوب، السراويل، تغطي الرأس إلى آخره. واضح ولا لا؟ القسم الثاني خاص بالمرأة، خاص بالمرأة، هذا لعله يراجع. هل تذكرون شيء خاص؟ نعم لا نتكلم عن المحظورات. على كل حال، الأحسن من التقسيم الثلاث نراجع بعدين ننظر. نعم، قفاز حتى الرجل ما يجوز يلبس، حتى الرجل محرم ما يجوز يلبس في يديه، ما يجوز يلبس في يديه، هذا مخيط، كل مخيط على البدن ما يجوز. وعلى هذا نقول أحسن من التقسيم الثلاثة، نقول المحظورات كلها يشترك فيها الرجل والمرأة إلا ما خصت به المرأة، فالطيب وقتل الصيد وأخذ قص الأظافر وحلق الشعر إلى آخره، هذا يشترك فيها الرجل والمرأة، يشترك فيها الرجل والمرأة. لبس المخيط هذا خاص بالرجل، لبس المخيط هذا خاص بالرجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.